ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وذلك إشارة إلى متقدم، فذا إشارة لما سبق من الأحداث في امرأة عمران وفي مريم وفي زكريا وفي يحيى وفي عيسى، كل واحد من هؤلاء له قضية عجيبة يخرق فيها ناموس الكون، فهي آيات يعني عجائب. وبعد ذلك نقلت إلينا هذه العجائب من واقع حدث عاصره أناس وعاشوه ورأوه، ثم نقل إلينا في قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في الذكر الحكيم. إذن فاطمئنوا إلى أن ما وصلكم عن طريق الذكر الحكيم وهو القرآن إنما حكى واقعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبذلك نضمن صدق الآيات التي جاءت في الذكر الحكيم بواقع الآيات التي عاصرها الناس وعاشوها. وبعد ذلك يعرض الحق لنا سبحانه قضية سيدنا عيسى عليه السلام. وقضية سيدنا عيسى عليه السلام قضية يجب أن نتنبه إليها تنبها جديدا، هو أن نعرض وجهة نظر الذين وضعوه في غير الموضع الذي أراده الله، ونظرية الذين يضعونه في الموضع الذي يريده الله. فالمسألة ليست انتصارا منا في الدنيا على فريق يقول كذا، وليست انتصارا للفريق في الدنيا ليقول كذا، لأنها مسألة لها عاقبة تأتي في الآخرة. فمن المهم جدا أن نصفيها تصفية تصحح الحق حتى لا يظلم أحد من المشاهدين نفسه. قضية عيسى عليه السلام جاء على دين اليهودية، أي طرأ على دين اليهودية، ودين اليهودية حرف من اليهود، حرف تحريفا جعله ينحاز إلى الأمور المادية الصرفة، ويكاد يقف عقله ويقينه وإيمانه في قضية الغيبيات. فهم ماديون لدرجة أنهم يقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إذن فعظمة الحق أنه غيب، لأنه لو كان مشهودا محسا لحدد وحيز، وما دام حدد وحيز فيخلو مكان في ملكه هو منه هو. إذن فكون الله غيبا هو الجلال والكمال فيه. صوروا الأشياء كلها على أنها حسية، حتى أمور اكتيات حياتهم من الطعام أرادها الله لهم غيبا يريحهم في التيه، فأرسل عليهم المن والسلوى غيب من عند الله، لم يجتهدوا فيه ولم يستوردوه ولم يستنبتوه ولا يعرفون كنها، إذن فهو غيب. ومع ذلك تمردوا على الغيب مع أنه رزق لهم ينتفعون به، وقالوا لا، نحن نريد مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها، يعني أمر مادي قدامه، ما يدرينا أن المن لا يأتي، ومن يدرينا أن السلوى لا تمر علينا. إذن فلا ثقة لهم في الواهب من الغيب. إذن فكل أمورهم مادية، ما دامت كل أمورهم مادية يبقى هم في حاجة إلى هزة عنيفة تهز أوصال ماديتهم هذه لتخرجهم إلى معنى يؤمنون فيه بالغيب. نواميس الماديات أسباب ومسببات، فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يخلع منهم ذلك الفكر المادي، فجاء بعيسى عليه السلام على غير طريق الناموس الذي يأتي عليه البشر، فجعله من امرأة دون أب. كان هذا الذي أريد به أن يزلزل قواعد المادية في اليهود من الممكن أن يستغل استغلالا يبعد الناس عن المادية، لكن الفتنة جاءت في هذه أكثر من تلك، فقالوا ببنوته للإله. ما الشبهة التي جعلتكم تقولون بهذه البنوة؟ أن وعاء الأمومة موجود والذكورة ممتنعة، وهي مأخوذة من أن الله نفق في الروح، يبقى الله هو الأب. نقول لهم لو كان الأمر كذلك لوجب أن تفتنوا في آدم أولى من أن تفتنوا في عيسى، لأن عيسى فيه أمومة وآدم لا أمومة ولا أبوة، يبقى الفتنة في من أكثر؟ في آدم، مع التجاوز يعني. وإن قلتم نفخ فيه من روحه، أو هكذا قال الله في آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إذن فالشبهة برضو موجودة. تبقى ليه انتوا سكتوا عن الحكاية دي من أول آدم إلى هنا؟ يبقى دي انتهت. بعد ذلك نأتي إلى قضية أخرى، إلى قضية أخرى هي قضية وفاته، لا قبل قضية وفاته أو توفيه، هنقول وفاته أو توفيه علشان الرأيين يمشوا ويانا. نقول انتوا فتنتوا ليه؟ قالوا بيحيي الموتى. نقول له يا أخي ألم تأخذوا تاريخ إبراهيم حينما قال الله خذ أربعة من الطير فصلهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا، برضو تبقى الفتنة في إبراهيم. ألم يجئ موسى بآية هي العصا؟ عصا مش أحيا ميت كانت له حياة، لا ده خلق الحياة فيما لم تسبق له حياة، والعصا بقت حية وتسعى ومش عارف ايه. إذن فالفتنة ما يصح أن توجد هنا، فتنة ما يصحش أن توجد هنا. يقول لك لا، إن الله أراد وهو غيب، اتفقنا على دي هو غيب، أراد أن يؤنس البشر بصورة يتجلى فيها بشرية فجاب عيسى. نقول له طيب هنبحث المسألة دي قضية بالعقل كده بدون عصبية وبدون حساسية. هو عمل عيسى عشان يدي صورة للإله؟ نقول له طيب عيسى أنتم تقولون أنه كان طفلا ثم تدرج وبقى إيه؟ كبير، فأي صورة من صور حياته المرحلية كانت تمثل الله؟ إن كانت صورة طفل تنقضها صورة الكهولة، يبقى ربنا على أي صورة منهم؟ ولا على كل الصور دي؟ إن كان على كل الصور دي يبقى الله أغيار بيتغير. لو كان مجيه كده وعلى حالة واحدة كده وفضل كده كنا نقول مثلا معلش، ثم بدينا نبحثها بقى بحث ثاني خالص. الله أراد أن يجعل صورته في بشر ليؤنس الناس بالإله. قعد كم سنة في الدنيا؟ 30 سنة. إذن فترة معرفة الناس للصورة الإلهية 30 سنة، عمر الكون قد إيه؟ طب اللي قبل كده الملايين السنين اللي مشيت ترك الله خلقه الأولين بدون أن يبدي لهم صورة، ثم ترك خلقه الآخرين بعد الوفاة أو الرب بدون أن يعطيهم صورة، يبقى ده الرب ظالم. 30 سنة يدي للناس صورة وبعدين اللي قبل كده ما لهش صورة واللي بعد كده ما لهمش صورة؟ طيب انتم بتقولوا انه صلب، معذورون كما قلنا سابقا لان الله عذركم. شوف شوف شوف التاريخ العادل، شوف الرب الحقيقي يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن هو شبه لهم يا سلام، جعل لهم عذرا في أن يقولوا أنه قتل أو سلب، شبه له. كان من المعقول إنهم يلتمسوا من الإسلام حل لهذه المشكلة، شبه لهم، فجاء الإسلام ليقول لا، ده شبه لكم ما قتلوه وما صلبوه، لأن حتى ده ينقض فكرتكم عن إنه إله أو جزء إله. ليه؟ لأن المصلوب فيه قدرة من الصالب على المصلوب، فكيف ينقلب الإله مقدورا عليه من مخلوق؟ ده احنا لما نقول من صلبش نبقى منكرمه، نبقى من ايه؟ منكرمه. يبقى الإسلام جاي عشان يصف العقائد كلها حتى عند الأديان، الناس اللي حرفوها. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ليعرض علينا قضية جدلية حدثت في أيامه صلى الله عليه وسلم، عشان يصفي المسألة، عشان يخرج الناس المسلمين والمسيحيين واليهود من هذه البلبلة، أن دي مسألة يعني هتشغل الناس الشغل هذا كله. وفي مودة من العبودية بيننا لمعبود واحد، يعني هنقعد نختلف على الحكاية دي. فلما جاء وفد نجران من النصارى إلى رسول الله إلى المدينة، التقوا برسول الله، فكان لهم جدل مع اليهود، ولهم جدل مع رسول الله، ولليهود جدل مع رسول الله، ولهما معا جدل مع رسول الله. الجدل إنهم يقولوا البعض، اليهود يقولوا ليست النصارى على شيء، والنصارى يقولوا ليست اليهود على شيء، ده الجدل لإيه؟ وده يقول إبراهيم كان يهودي، وده يقول إبراهيم كان إيه؟ نصراني. دي الحاجات اللي بينهم، اللي بينهم وبين الرسول إيه؟ حب يتكلموا في مسألة عيسى. فلما تكلموا في مسألة عيسى أراد الحق سبحانه وتعالى أن يصفي القضية تصفية نهائية، عشان ما نقعدش إيه؟ نلوكها ونعملها مسار لفتن. فلما اجتمعوا لهم رؤساء، رؤساء السيد اسمه المسيح ولا العاقب صاحب المشورة والأسقف، ويجلوا مع رسول الله. فلما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في عيسى، قالوا قوله، قال لهم كذبتم، إنه عبد الله، إنه عبد الله. ثم قال لهم، قالوا له أيوجد ابن بلا أب؟ فنزلت الآية.